لشهر ربيع آية لم تزل كبرى. لشهر ربيع آية لم تزل كبرى به أظهر الرحمن به أظهر الكون يهتف بالبشرى.